الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع سلطان العلماء العز بن عبد السلام والإمام سفيان الثوري رضي الله تعالى عنهما، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق سويد حفظه الله تعالى، ومع الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري رضي الله تعالى عنه، وفضيلة الشيخ وليد الشام حفظه الله تعالى، والشريط 56 من نفحات العادلية. اللهم اجعلنا ممن علموا فعملوا، وممن نظروا فاعتبروا، وممن سمعوا فاتعظوا. معشر الأحباب، ضيفنا اليوم شيخ جليل لم يكد يرى تاريخ الإسلام 20 من أمثاله. شيخ كان يهابه الملوك ويذل أمامه الجبارون، شيخ أنقذ الله سبحانه وتعالى به الحضارة وحول مجرى التاريخ. هذا الشيخ إنما هو سلطان العلماء وقاهر السلاطين، سيدي العز بن عبد السلام رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عبد العزيز بن عبد السلام، ويكنى أبا محمد. ولد رضي الله عنه في دمشق 77 بعد 500، فقد عاش في القرن 6 الهجري. ومنذ نشأته كان قد تربى في أسرة إسلامية، تربى على التقوى والورع، لكن هذه الأسرة كانت أسرة فقيرة، لذلك لم يهيأ له رضي الله عنه منذ الصغر أن يحصل العلم وأن يطلبه، وسكن في المدرسة في مدرسة الكلاسة ما بين الجامع الأموي وقبر صلاح الدين. وبينما هو ذات يوم نائما إذا به أصابه احتلام، فلم ير أمامه إلا بركة ماء أصبحت من شدة برودتها كالجليد، فكسر الجليد ونزل في الماء فاغتسل منها، ثم عاد فنام فاحتلم مرة ثانية ففعل مثل الأولى، ثم احتلم المرة الثالثة فنزل بركة الماء بعد أن كسر الجليد فاغتسل، وقد أصيب بجهد كبير كاد أن يموت، ثم عاد فنام وإذا به يسمع مناديا ينادي ويقول له: يا ابن عبد السلام، أتريد العلم أم العمل؟ فقال: أريد العلم لأنه يهدي إلى العمل. فاستيقظ رضي الله عنه ثم أقبل على كتاب التنبيه للإمام الشيرازي فحفظه في مدة يسيرة، وأقبل على طلب العلم بعد سن البلوغ. وقد شعر أنه بحاجة ملحة إلى طلب العلم، فأقبل على العلم إقبالا شديدا منقطع النظير، وأصبح يضرب به المثل في جده واجتهاده، فكان يدرس الليل كله ويسهر في سبيل طلب العلم ولا ينام. فلم تمر عليه 10 سنين حتى أصبح أحد أفذاذ العلماء، فدرس على علماء عصره في دمشق، ودرس الفقه حتى أصبح رأسا فيه. وقال الإمام الذهبي: أصبح مجتهدا في المذهب الشافعي. ثم درس الحديث وسافر إلى بغداد، ثم عاد من بغداد بعد أن أشبع نهمه العلمي من الدرس والتحصيل. وفي دمشق ولي الخطابة في جامع بني أمية، الجامع الأموي الشهير، بعد أن شرط شروطا بأن يطلق يده في الإصلاح، فقام رضي الله عنه بإصلاح كبير، ثم أسند إليه القضاء وأصبح رأسا فيه، وتصدر للإفتاء، فكانت تأتيه الفتاوى من جميع البلدان، واستمر على التدريس والخطابة والقضاء، واجتمع في تلك المرحلة اجتمع بالإمام السهروردي، وكان شيخا في الطريقة النقشبندية، فسلك على يديه. وكانت الفترة التي قضاها مع هذا الشيخ فترة مجاهدة وصقل لقلبه، واستمر في هذه المناصب حتى حدثت له حادثة، ترك دمشق وغادر إلى مصر. وسبب ذلك أنه حصل خلاف بين حاكم دمشق، وكان وقتئذ الملك إسماعيل، حصل خلاف بينه وبين ابن عمه حاكم مصر الملك نجم الدين أيوب، فاستعان الملك الصالح بالإفرنج وحالفهم على ابن عمه حتى يقاتله لينتصر عليه. فلما رأى ذلك العز بن عبد السلام رضي الله عنه قام في الخطبة التالية فبين جريمة الخيانة، وبين أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن موالاة الكافرين، وأتم الخطبة الأولى ثم قعد. وكان الملك إسماعيل وقتئذ قاعدا يسمع الخطبة، ثم قام في الخطبة الثانية، ولما وصل إلى الدعاء إلى الملك كما كانت العادة سابقا، أعلن العز بن عبد السلام، أعلن بأن الملك قد خان، وأنه لا ولاية لخائن، وأنه يجب خلعه. فلما سمع ذلك الملك استشاط غضبا وأمر زبانيته باعتقال هذا الشيخ فاعتقل. فقام العلماء وقام الشعب يطالبون بالإفراج عن هذا الرجل العظيم سلطان العلماء العز بن عبد السلام. فأرسل الملك رجلا إليه يطلب منه أن يعتذر إليه وأن يأتي إليه معتذرا مقبلا يده. فإذا ما فعل ذلك أطلق سراحه وأعاد إليه جميع المناصب التي أخذها منه. فلما وصل الرسول إلى العز بن عبد السلام وأخبره بما طلب منه الملك قال له: يا هذا، والله لا أرضى بأن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل يده. يا ناس، أنتم في واد وأنا في واد، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. فأغلظ الملك في عقوبته وأرسله إلى الجبهة منفيا، وضرب خيمته بقرب الملك سجينا. كان سجينا بقرب الملك عندما كان على الجبهة. وكان هناك وفد من الإفرنج قد أتوا إلى الملك الذين هم خلفاء الملك إسماعيل. جاءوا إليه فسمعوا قارئا يتلو القرآن، وكان هذا القارئ إنما هو العز بن عبد السلام. كان في سجنه وفي معتقله يقرأ القرآن، وكانت خيمته بقرب خيمة الملك. فقال الملك لهؤلاء الوفد: أتسمعون هذا القارئ؟ قالوا: نعم. قال: إنه من أعظم قساوسة المسلمين، لكني غضبت عليه وسجنته لأنه اتهمني بالخيانة، لأنني أعطيتكم بلدين من بلادنا، وحالفتكم، اتهمني بالخيانة، لذلك سجنته. فقال له الوفد: لو كان هذا القسيس عندنا لغسلنا عن رجليه وشربنا ماءهما. ولم يزل في سجنه حتى التقى الجيشان، جيش الملك إسماعيل وجيش الملك نجم الدين أيوب، فأسفرت المعركة في النهاية عن خسارة الملك إسماعيل، لأنه خائن وحالف الإفرنج، ونصر الله سبحانه وتعالى الملك نجم الدين أيوب. فأخذ العز بن عبد السلام واستقبله استقبالا كبيرا في مصر، وعاهد إليه جميع مناصبه التي فقدت منه، فولاه خطبة الجامع جامع عمرو بن العاص، وولاه رئاسة القضاء، وأعطاه الفتية، وجعله مدير عمارة المساجد، وأسند إليه التدريس في المدرسة الصالحية. وبقي هذا الشيخ في مصر معززا مكرما يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. وكان له مواقف مع الأمراء نسمعها الآن فنظنها من باب الخيال. كان مرة خرج الملك أيوب نجم الدين أيوب حاكم مصر، خرج مرة ليصلي صلاة العيد، وكان خروجه عظيما في موكب حافل وحوله الأمراء والقواد خلفه والناس يقبلون الأرض بين يديه والأعلام تلوح على رأسه. فخرج العز بن عبد السلام من باب مدرسته فرأى الملك على هذه الصورة العظيمة، فأطلق كلمة بملء فيه وقال: يا أيوب، ناداه باسمه وقال له يا أيوب، فدهش الملك ووقف وشده الناس: من هذا القائل ومن هذا المتجرئ على الملك ليناديه باسمه ويقول له يا أيوب؟ فالتفت الملك فرأى العز بن عبد السلام، فقال له العز بن عبد السلام: ما حجتك عند الله إذا قال لك يوم القيامة: ألم أبوئ لك ملك مصر وهناك حالة من الخمر تباع فيها الخمور وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة؟ كيف تبيح الخمور في مملكتك وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة؟ فقال له: يا سيدي، وهل هذا قد حصل؟ قال له: نعم، الخمارة الفلانية يباع فيها الخمر ويحصل فيها المنكرات. فقال له: إنما كان هذا من زمان أبي ولم أرسم أنا بذلك. فقال له العز بن عبد السلام: أنت ممن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فورا الملك أعلن بإغلاق هذه الخمارة إلى الأبد. ثم عاد العز بن عبد السلام إلى مدرسته، فلحقه تلميذه الباجي العظيم وقال له: يا سيدي، لما فعلت هذا؟ فقال: رأيت الملك في هذه النعمة العظيمة فخشيت أن تؤذيه نفسه فأهنته أمام الناس. خشيت أن تؤذيه نفسه فأهنته أمام الناس. فقال له: يا سيدي، أما خفتك؟ فقال العز بن عبد السلام: قال: تصورت هيبة الله فصار الملك أمامي كالقط. تصورت هيبة الله فصار الملك أمامي كالقط. هذه صورة وموقف من مواقفه العظيمة رضي الله عنه. وهناك صورة أخرى، رأى العز بن عبد السلام عندما حكم المماليك مصر، رأى أنهم لا يزالون عبيدا ولم يعتقوا بعد، فرأى أنه في نظر الشرع لا يزالون عبيدا، والعبد لا ينبغي له أن يحكم الأحرار، فأعلن أنه سيبيع الأمراء، أعلن بأنه سيبيع الأمراء المماليك لأنهم في نظر الشرع عبيدا، ووضع اللافتات بأن هناك أمراء للبيع، وظن المماليك، وكان هناك نائب السلطنة من المماليك، وظن المماليك بأنه يهزل فإذا به جاد، فاتصل به السلطان واستفهم منه عن هذا الأمر فأخبره بأنه جاد وهو ماض فيه، فقال له السلطان قولا فيه غلظة. فما كان من سلطان العلماء إلا أن تراجع ورجع إلى بيته وأحضر حمارين ووضع أمتعته على حمار وأركب أهله حمارا آخر وساق الحمارين وهو يريد أن يهاجر من مصر. ولعلكم تتساءلون: وماذا يفعل خروجه؟ عالم من العلماء يريد أن يخرج من البلد ويريد أن يذهب إلى بلدة أخرى ولا يطيق العيش في البلد الذي كان فيه، ماذا يفعل خروجه؟ لقد فعل خروجه الأعاجيب، لقد فعل خروجه الأعاجيب. هذا عندما كان الشعب متعلقا قلبه بالعلماء وكان الدين غاليا على نفوسهم. لقد فعل خروجه الأعاجيب، عندما خرج لم يسمع بخروجه أحد إلا وحمل أمتعته وأراد أن يخرج مع الشيخ. يريد كل فرد من أفراد الشعب المتعلق بهذا الشيخ العظيم، يريدون أن يخرجوا معه ويهاجروا حيث يهاجر، وإذا بأهل مصر كلهم يخرجون، كلهم يخرجون وراء هذا الشيخ. وإذ الأمراء ينظرون فيرون أن أهل مصر كلهم قد خرجوا معه، فذهب ناصح إلى السلطان وقال له: تدارت ملكك قبل أن يذهب بذهاب الشيخ. إذا ذهب الشيخ وذهب معه هذا الشعب الغفير، فماذا يبقى لك من ملك وعلى من تحكم؟ تدارت ملكك قبل أن يذهب بذهاب الشيخ. وإذ بالسلطان يتنازل ويخرج وراء الشيخ ويسترضيه ويطلب منه العفو والمعذرة حتى يرجع، فرجع الشيخ على شرط أن يبيع الأمراء، على شرط أن يبيع المماليك، فرجع إلى مصر وأعلن: أمراء للبيع، أمراء للبيع. فاغتاظ نائب السلطنة غيظا شديدا وأراد أن يقتل الشيخ ويتخلص منه، فأحضر معه جماعة فرقة من الجيش وأحاط ببيت الشيخ وقرع عليه الباب، إذا ما خرج ضربه ضربة قاضية ففلقه في القتين. فلما قرع الباب خرج ولد الشيخ ففتح الباب، وإذ به يرى نائب السلطنة ومعه جمع غفير قد شهروا سيوفهم، فرجع إلى أبيه يطلب منه ألا يخرج وإلا فالقتل أمامه. فقام الشيخ ونهض كالسبع، نهض وقال: ارجع يا بني، أبوك أحقر من أن يقتل في سبيل الله. ثم أقبل إلى الباب وفتحه بشدة ونظر إلى نائب السلطنة، وإذ بنائب السلطنة يرى هيبة الشيخ فتيبس يده فيقع السيف من يده. فيقع السيف من يده فينزل عن فرسه ويأتي إلى الشيخ معتذرا ويقبل يديه ورجليه ويطلب منه أن يعفو عنه. فقال له: يا سيدي، وماذا تفعل بنا؟ قال: أبيعكم لأنكم لازلتم عبيدا وقد حكمتم البلاد، أبيعكم. فقال له: وماذا تفعل بالأموال؟ قال: أجعلها في بيت مال المسلمين. فرجع نائب السلطنة ونفذ العز بن عبد السلام هذا الأمر، فباعهم جميعا ووضع أموالهم، ووضع هذه الأموال في بيت المال. وهذا الأمر لم يحصل لرجل من قبله ولم يحصل لعالم من بعده، لذلك سمي بحق سلطان العلماء وقاهر السلاطين. وفي مصر هناك بلغ مبلغا عظيما قاضي القضاة، حاز على أعلى المناصب الدينية، تسلم الزعامة الدينية هناك. من يستطيع أن يجتذب قلب هذا العالم؟ من يستطيع أن يملك عليه مشاعره؟ من يستطيع، أي شخصية تستطيع أن تملك عليه قلبه؟ لقد وجدت شخصية عظيمة فريدة استطاعت أن تسيطر على قلب هذا الشيخ وأن تأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعرفه على الله عن طريق المشاهدة لا عن طريق النظر والاستدلال. أراد أن يغرس في قلبه نور لا إله إلا الله. من هو هذا الشيخ الذي استطاع أن يملك قلب العز بن عبد السلام؟ إنه غوث زمانه والقطب العظيم وقدوة العلماء، إنه سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه. هذه الشخصية العظيمة رحلت من المغرب وجاء إلى مصر وذاع صيته رضي الله عنه، صيت أبي الحسن الشاذلي، فذاع صيته هناك، فحضر العز بن عبد السلام بعض دروسه. وكان العز بن عبد السلام كان يعتبر أن طريق التصوف إنما هو طريق زائد على الشرف، إنما هو طريق كمالي زائد عن الشرف. إن شاء إنسان أن يسلكه سلكه، وإن شاء أن يدعه تركه. وكان يقول: ليس هناك ثمة علم إلا ما في أيدينا من أمور الشرف. فلما اجتمع بسيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، وكان وقتئذ يقرر الرسالة القشيرية ببيان ناصع وكلام مشرق وحال جذاب، وإذا بالشيخ العز بن عبد السلام يصغي إلى هذا الإمام الجليل ويفتح له قلبه، ثم لا يملك مشاعره حتى يعنوه حال، فيقوم في مجلسه ويهرول، يخرج من المسجد ويهرول ويقول بملء فيه: اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله سبحانه وتعالى. ملك عليه مشاعره، سمع من هذا الإمام الجليل كلاما غريبا لم يجده في الكتب، وما تلقاه عن العلماء علماء الرسوم، ما وجد هذا الكلام في الكتب، إنه غريب، إنه ينبع من قلب مستضيء بنور الله، إنه كلام إلهامي يتوارد على قلب هذا الإمام الجليل. إنه لم يسمع هذا الكلام من بطون، لم يقرأ هذا الكلام من بطون الكتب، ولم يسمعه من العلماء، لذلك أطلق عليه بأنه كلام غريب. وللذة هذا الكلام وللحال الذي يكسوه قال: قريب العهد من الله، لأنه يغذي القلوب. هكذا كان حاله مع سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، فما كان منه إلا أن تواضع وهو سلطان العلماء وقاهر السلاطين، إلا أن تواضع لهذا الإمام الجليل وأخذ يقبل يده وسلك في طريقته وسار في هذا الطريق الشاذلي. هذا الإمام الجليل بعد أن سار وبعد أن رباه سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، فتح الله سبحانه وتعالى عليه آفاقا واسعة لم تكن مفتحة عليه من ذي قبل ولم يقرأها في الكتب. وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات كثيرة وظهرت على يده خوارق العادات. واستدل هذا الإمام الجليل سيدي العز بن عبد السلام، استدل على صحة طريق الصوفية، لذلك قال في كتابه الذي ألفه في مدح السادة الصوفية، كان يقول في هذا الكتاب: مما يدلك على أن طريق الصوفية قعدوا على قواعد الشرع وقعد غيرهم على الرسوم، ما نراه من ظهور الكرامات وخوارق العادات على ايديهم، ولا تظهر كرامة على يد فقيه مهما بلغ في العلم الا ان سلك طريقهم وشرب من مشربهم. هكذا استدل سلطان العلماء على ان طريق الصوفية انما هو مقعد على قواعد الشرع، كما قال الامام الجنيد رضي الله عنه: طريقنا مشيد بالكتاب والسنة. وهو يعطي هذا الطريق النور الذي يستطيع الانسان ان يسير به في هذه الحياة. لذلك استدل على ان طريق الصوفية هو الطريق الصحيح الموصل الى الله سبحانه وتعالى. ومن الكرامات التي اجراها الله سبحانه وتعالى على يديه ان التتر غزا المسلمين وهدموا الخلافة العباسية في بغداد واقبلوا زاحفين الى مصر، فاعلن الملك المظفر اعلن بانه سوف يحارب التتر بعد العيد، فما كان من الشيخ العز بن عبد السلام رضي الله عنه الا ان خرج الى السلطان وقال له: ما سبب تأخرك عن قتال هؤلاء؟ فقال: يا سيدي، حتى نهيئ انفسنا وان نحصل على اسياف كثيرة. فقال له: قم الان فقاتلهم. فقال: وتضمن لي على الله النصر؟ وتضمن لي على الله النصر؟ قال: نعم. قال: نعم. فقام الملك المظفر وقاتل التتر، وكان في هذا الجيش سيد العز بن عبد السلام، وقد ألهب بحماسته عواطف المسلمين، فاستطاع هذا الجيش الصغير جيش مصر أن يتغلب على ذلك الجيش الزاحف التتر الذي هدم الخلافة العباسية، واستطاع أن يوقفه على حده. لذلك قيل إن الله سبحانه وتعالى قد أنقذ الحضارة بسيد العز بن عبد السلام. وحاول كذلك الإفرنج أن يداهموا مصر، فخرج كذلك العز بن عبد السلام رضي الله عنه بجيش كبير، وكانت هذه المعركة يدور رحاها في البحر، وكانت السفن وقتئذ شراعية تعتمد على الريح، وكان الريح وقتئذ لصالح الإفرنج، فضعفت قلوب المسلمين وكادت ان تصيبهم هزيمة. فما كان من الشيخ العز بن عبد السلام رضي الله عنه الا ان وقف والتجأ الى الله ومد يده الى الريح وقال: يا ريح خذيهم، يا ريح خذيهم، وكرر ذلك مرات، واذ بالريح تنقلب لصالح المسلمين على الاعداء فتتكسر مواكبهم وينهزمون شر هزيمة. هذه بعض الكرامات التي اكرم الله سبحانه وتعالى هذا الولي العظيم سلطان العلماء وقاهر السلاطين. وبقي رضي الله عنه في مصر يدرس في المدرسة الصالحية الى ان وافته المنية سنة 60 بعد 600 رضي الله عنه وارضاه، ووفقنا للاقتداء بهذه الشخصيات الكبيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يمنحنا من بركاتهم. والسلام عليكم ورحمة الله. يا رجال الله باركوا بالله، يا رجال الله باركوا بالله، وانظرونا نصرا كان لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. معشر الأحباب، أريد أن أحدثكم اليوم عن شخصية من أظرف خلق الله سبحانه وتعالى وأكرمهم، كان عالما جليلا وأصوليا محققا ومتكلما ومحدثا وأديبا وشاعرا. هذه الشخصية هي شخصية سيدي أبو القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه، واسمه عبد الكريم ابن هوازن القشيري نسبة إلى قشير بن كعب، رجل من العرب، ولد رضي الله عنه في مدينة أستوى في بلاد خراسان بجانب بلدة نيسابور، وتوفي والده وهو طفل صغير، وكان رضي الله عنه كان مرهف الحفظ، وعندما شب ونشأ وترعرع أراد أن يتعلم الحساب ليتوظف في وظيفة من وظائف الدولة، فذهب إلى بلدة نيسابور وكانت عاصمة خراسان، فكان الهدف من ذهابه إلى نيسابور أن يحصل شيئا من علم الحساب ليحصل شيئا من الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه والذي يدبر أمور عباده اختار له غير الشيء الذي يريده لنفسه، فاختار له أن يكون عالما جليلا وقدوة وإماما. وهذا كما يقول الله سبحانه، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد يعجب ربك لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. ذهب إلى نيسابور ليتعلم الحساب ليحصل شيئا من أمور الدنيا، فاختاره الله سبحانه وتعالى لكي يكون قدوة وإماما للناس يسير بهم إلى طريق الخير والهدى والفلاح. وليس هذا بغريب، فإن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه جاء يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل اختاره لأن يكون الخليفة الثاني لرسول الله، ولكي يكون إماما وقدوة للمسلمين وخليفة لرسول الله ينشر العدل والهدى والضياء. وكذلك نرى كثيرا من الأولياء ومن الناس كانوا يريدون لأنفسهم شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يريد لهم شيئا آخر. فعندما ذهب الإمام القشيري رضي الله عنه، عندما ذهب إلى نيسابور حضر يوما مجلس علم، مجلس وعظ لعالم من علماء نيسابور كان متصفا بالعلم والكرامة عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس، ألا وهو سيدي أبو علي الدقاق رضي الله تعالى عنه. وعندما حضر مجلس أبي علي الدقاق أعجب بكلامه وتأثر تأثرا عظيما، وملك عليه قلبه وحياته، وإذا به ينجذب إلى الشيخ انجذابا يشغله عن كل شيء أتى لأجله. وكذلك من جانب آخر رأى أبو علي الدقاق رضي الله تعالى عنه، رأى الإمام القشيري رآه وتفرس فيه وأعجب به، فتوجه إليه وجذبه بهمته إليه. وهكذا تم اللقاء بين التلميذ وبين الشيخ. تم لقاء الأرواح فإنسان انجذب وآخر قد جذب، جذبه إليه وإذا به يقبل إقبالا كليا ويترك كل شيء يريده من الدنيا ويقبل على شيخه ويقبل على مجالس شيخه بصدق وإخلاص. وعندما كان سير أهل الله سبحانه وتعالى، عندما كان سيرهم رضي الله عنهم مبنيا على أصول الشريعة، أمره شيخه أبو علي الدقاق رضي الله تعالى عنه أن يذهب وأن يحضر مجالس الفقه، مجالس العلم. فذهب الإمام القشيري وحضر مجلس أبي بكر السوسي رضي الله تعالى عنه، ولا زال مثابرا على العلم حتى نبغ في الفقه وكتب فيه وألف فيه وحشى عليه وكتب الحواشي على الكتب. ثم بعد ذلك كان يحضر مجلس ابن فورد، وكان عالما متكلما عالما بعلم التوحيد. وكان ايضا قد اصبح القشيري من اجل تلامذته، وتردد الى مدرسة ابي اسحاق الاسفرايني رضي الله تعالى عنه، وكانت هذه المدرسة منقطعة النظير، وقد تخرج فيها ابو بكر البيهقي وتخرج فيها كثير من العلماء الكبار كأمثال أبو الطيب الصبري رضي الله عنهم جميعا. وتردد أياما وحضر دروس أبي إسحاق الإسفرايني، وكان يقف ويستمع الدروس ثم يذهب، وانتبه إليه الشيخ فأعطاه ملاحظة أن هذا العلم لا يمكن أن يضبط هكذا بالسماع، بل لا بد من الضبط والكتابة، لا بد أن يضبط علمه بالكتابة. ولكن الإمام القشيري سرعان ما أسمعه كل ما سمعه في تلك الأيام. فعندما سمع أبو إسحاق الإسفرايني رضي الله تعالى عنه عجب منه وأكرمه في غاية الإكرام. ويذكر لنا الإمام القشيري رضي الله عنه نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ذلك النسب الروحي، تلك السلسلة التي يتصل بها روحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: حدثنا شيخي أبو علي الدقاق قال: أخذت طريق التصوف عن النصربادي، والنصربادي أخذ عن الشبلي، والشبلي أخذ عن الجنيد، والجنيد أخذ عن السري السقطي، والسري أخذ عن معروف الكرخي، ومعروف أخذ عن داود الطائي، وهكذا راح يسرد نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان حقا انتسب إلى هذا الطريق بصدق وإخلاص. كيف استفاد الإمام القشيري من طريق أهل الله؟ لقد استفاد من احترامه لشيوخه ولأدبه مع شيخه. وهكذا نرى أنه من انتفع بطريق أهل الله إلا بالأدب، وما حرم من حرم إلا بسوء الأدب. وكذلك نرى أن الأدب هو طريق النجاح لكل إنسان يريد الفلاح، وما طرد إبليس من رحمة الله إلا لأنه أساء الأدب. ولكن الأولياء من الصالحين كانوا يتأدبون دائما كثيري الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع شيوخهم. يحدثنا يوما عن أدبه مع شيخه، قال لي الأستاذ أبو علي الدقاق رضي الله عنه أنه لم يحضر مجلسا من مجالس شيخه النصربادي إلا اغتسل قبل أن يدخل إلى شيخه. ولكن القشيري تقدم على شيخه بالأدب في ذلك، قال: وأما أنا فكنت لا أدخل على أبي علي الدقاق إلا صائما وأغتسل قبل أن أدخل. هكذا كان أدبهم مع شيوخهم، ولهذا رفعهم الله سبحانه وتعالى ونفعهم. ويقول أيضا: وكنت أحضر إلى مدرسته، إلى مدرسة شيخه، فأرجع من الباب احتشاما، وقد كنت أفعل ذلك مرات ومرات، فإذا تجاسرت مرة ودخلت، فعندما أكون في وسط المدرسة يصيبني شبه خدر، فكنت إذا غرز في إبرة لعلي لا أحس بها. كل هذا احتشاما واحتراما لشيخه. ويقول: ولا أتذكر أني منذ صحبت أبا علي الدقاق إلى أن رحمه الله أنه خطر ببالي أو خطر بقلبي شيء من الاعتراض عليه. لقد انتفع بصحبته لشيخه، انتفع بأدبه مع شيخه، فأكرمه الله سبحانه وتعالى ورفع مقامه، فكان قدوة وإماما، وكان مجلس وعظه من أعظم وأجمل المجالس. كان كما قيل فيه: لو قرع الصخرة بصوت وعظه لذاب، ولو ربط إبليس في مجلس تذكيره لتاب. إنه كان لكلامه أثر عظيم في القلوب، يعظ الناس ويوجههم في حضرة شيخه وفي حياة شيخه. ولقد أذن له شيخه عندما رأى الكفاءة في ذلك، رأى فيه الكفاءة، أذن له في الوعظ والإرشاد. يقول يوما أنه أراد أن يذهب إلى مدينة نسا، وهي بلدة من بلاد خراسان، وكان في طريقه إلى مجلس شيخه مع شيخه، فاستأذن شيخه بذلك فأذن له. وخطر بقلبه: لو أن الشيخ أقام مقامي في مكانه، يعني يدرس ويعظ الناس في مجلسه عوضا عنه. هذا ما خطر بقلبه. وسرعان ما قال له الشيخ: نعم، نقوم في مكانك وندرس في مكانك. فخطر في قلبه بعد ذلك أن الشيخ كبير السن، وأنه لو اقتصر على يوم واحد على درس واحد لكفى. قال: وما أن خطر بقلبي ذلك حتى سمعت الشيخ يقول لي: وإذا لم أتمكن من الحضور في درسين فسأكتفي بدرس واحد. وهكذا كان يعظ الناس في حياة شيخه، ومع ما وصل إليه من العلم والصلاح والتقوى، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه. وهذه سنة الله في خلقه، وخصوصا في الصالحين: أشدكم بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وكان في زمنه سلطان يقال له طغرل بك، وكان هذا السلطان محبا للعلماء والصالحين، وكان عنده وزير يقال له ابن الكندري، وكان هذا الوزير لئيما، كان معتدليا، وكان يبغض أهل السنة والجماعة، واستطاع بما أوشى للسلطان أن يحصل على أمر يأمر فيه السلطان بسب المبتدعة على المنابر. واستطاع هذا اللئيم أن يحشر اسم أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه في جملة هؤلاء الذين يذكر أسماؤهم على المنبر. وعندها قامت قيامة الأشاعرة، وكان الإمام القشيري كان له الصوت الأعلى، لأنه كان مسموع الكلمة، وكانت له مكانة في قومه، فتكلم ودافع عن أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه دفاعا مستميتا. وقد كاد هذا الوزير، كاد للإمام القشيري رضي الله تعالى عنه، كاد له، ولا زال حتى أوقع به عند سلطان، فأصدر أمرا بسجن الإمام القشيري رضي الله عنه وإمام الحرمين وبعض العلماء. ولكن حدثت فتنة كبيرة، لم تنتهي هذه الفتنة إلا بإخراج الإمام القشيري من السجن. وعندما خرج ذهب رضي الله تعالى عنه يسيح في الأرض 10 سنوات، وما حل في مكان من الأمكنة، وما نزل بلدا من البلدان إلا ولاقى الترحيب والإجلال والتعظيم. ولقد اجتمع في بغداد بالخليفة القائم بأمر الله، اجتمع به فأكرمه غاية الإكرام، وفتح له منزله يقيم فيه دروسا ويعظ الناس، وبقي سنة كاملة يعظ الناس في بغداد في مجلس الخليفة القائم بأمر الله. ثم بعد ذلك توجه إلى الحج رضي الله تعالى عنه، وهناك التقى بعدد من أهل خراسان كانوا قد فروا من تلك الفتنة، وراح في ذات يوم راح يخطب في هؤلاء الناس، وبينما هو يخطب إذ صمت قليلا وشخط ببصره إلى السماء وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالضراعة والدعاء، وإذا به يقول ويستأنف كلامه: يا أهل خراسان، إن الكندري يقطع الآن إربا إربا، وإني أراه الساعة أراه أمامي يقطع إربا إربا قطعا قطعا. يقول السبكي في طبقاته: قال فضبط ذلك التاريخ، فإذا في ذلك اليوم وفي تلك الساعة قد حكم السلطان على الكندري بأن يقطع إربا إربا وأن يرسل كل جزء منه إلى مكان. وعاد الإمام القشيري رضي الله عنه، عاد بعد ذلك إلى بلده، وكان قد تولى هناك السلطنة بعد وفاة طغرل بيك، تولى ابن أخيه الأرسلان، وكان محبا للأشاعرة ومحبا للعلماء من أهل السنة والجماعة، فأكرم الإمام القشيري غاية الإكرام، وبقي رضي الله تعالى عنه يعظ ويوجه الناس إلى طاعة الله وإلى الإقبال على الله، حتى إذا كانت سنة 465 مرض مرضا شديدا وقد هاجمه الضعف، ولكنه مع ذلك كله كان يقاوم، وقد ورد عنه أنه ما صلى قاعدا قط حتى لقي الله سبحانه وتعالى، وتوفي في شهر ربيع الثاني سنة 465. وكان رضي الله تعالى عنه كان قد أهديت له فرس بقي يركبها مدة 20 سنة، وعندما توفي إذا هذه الفرس أعرضت عن الطعام قطعيا، فلم تأكل ولم تشرب ولم تدع أحدا يركبها إلى أن ماتت بعد أيام قلائل، ودفن في مدرسة شيخه أبي علي الثقاف رضي الله تعالى عنه بجوار شيخه، وهكذا بقي ملازما لشيخه في حال حياته وبعد وفاته. نسأله سبحانه وتعالى أن يعطف قلوبهم علينا وأن يرزقنا اتباعهم، والسلام عليكم ورحمة الله. بحفظ الله رجال الله عينونا بعون الله، بحفظ الله رجال الله عينونا بعون الله، وكونوا عوننا بالله حتى نحظى بفضل الله. نحن الذين يعز فيكم جنسنا ويطيب في أرض الحقيقة غرسنا، لا تعرضوا عنا فهذا أنسنا، أفلا الشموس الأولين وشمسنا أبدا على فلك العلا، لا تغربوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. ضيفنا اليوم معاشر الأحباب علم من أعلام الإسلام، ومحدث كبير لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وفقيه من أئمة الفقهاء استمر مذهبه لقرون طوال. هذه الشخصية إنما هو سيدي سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه. ولد رضي الله عنه سنة 96 من الهجرة في القرن الأول الهجري، وكان والده سعيد بن مسروق رضي الله عنه من ثقات المحدثين، فقد اتفقت كلمة المحدثين على أنه إمام من أئمة الحديث وثقة من الثقات، وكانت أمه رضي الله عنها صاحبة عقل وفضل وتقوى. وانظر إلى عقلها رضي الله عنها عندما أرادت أن توجه ابنها سفيان إلى طلب العلم، وقالت له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وكانت تتعهده رضي الله عنها بنصائحها القيمة. انظر إلى تقواها عندما تخاطب ولدها وهو يطلب العلم، فتقول له: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى أنك قد ازددت خشية وحلما ووقارا؟ فإن لم ترى ذلك من نفسك فلا يزيدك ذلك إلا إضرارا، ولا تتعبن نفسك. فكانت توجه ولدها إلى أن يطلب العلم لله سبحانه وتعالى حتى يزيده هذا العلم خشية لله ووقارا وحلما، وإلا فتقول له: إذا رأيت غير ذلك من نفسك فلا تتعبنها، لا تتعب نفسك بطلب العلم إذا لم تزدد خشية لله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما أعظم أثر الأمهات عندما تكون تقيات صالحات، توجه الأم ابنها توجيها سليما، توجهه إلى العلم وتوجهه إلى العمل. في هذا الجو الإسلامي نشأ سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه. لقد أقبل على العلم منذ نعومة أظفاره، وهو لم يتجاوز سنه 5 سنوات. أقبل على العلم وهو ابن 5 سنوات، وكان أول أستاذ له في العلم وطلب الحديث إنما هو والده سعيد بن مسروق، فقد كان والده يؤدبه ويعلمه ويوجهه ويتلو عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيحفظها وهو صغير. ثم أقبل بعد ذلك على طلب العلم وأخذ عن شيوخ كثيرة، حتى عدوا له من أساتذته في العلم 600 أستاذ في العلم. وقد روى الحديث كما قال الإمام الذهبي عن نحو 1000 من المحدثين. هكذا وصل به الأمر سفيان الثوري رضي الله عنه. وكان منذ صغره يحب العلم ويجل العلماء، فكان إذا التقى برجل شيخ كبير السن يسأله عن العلم ليزداد منه علما، يسأله عن العلم، فإن قال له بأنه لم يدرس العلم ولم يطلبه كان يجاوبه ويقول له: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا، لا جزاك الله عن الإسلام خيرا، لأنه لم يطلب العلم ولم يتعلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لقد كان نابغة دهره، وكان صاحب ذاكرة عظيمة، يحدث بذلك عن نفسه فيقول: ما استودعت قلبي شيئا وخانني، ما استودعت قلبي شيئا وخانني. بل إنه عندما كان يطلب من قلبه أن يجيبه عن كل شيء سمعه كان لا يخونه، بل كان يستذكر كل شيء تعلمه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وصل به الأمر في العلم إلى درجة أن يكون فقيها مجتهدا مطلقا، أصبح ذا مذهب فقهي استمر مذهبه رضي الله عنه 4 قرون، فهو كأمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم جميعا، حتى كان متفوقا بين هؤلاء الأجلاء من المجتهدين العظام. يقول رضي الله عنه: ما سألت أبا حنيفة شيئا عن العلم، وكان إذا لقيني يسألني. يخبر بأن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يسأل سفيان الثوري عن مسائل في العلم، وهو لم يحتج إلى أبي حنيفة رضي الله عنه في العلم، لأنه وصل إلى مرحلة كبيرة من العلم. وكان والده سعيد بن مسروق رضي الله عنه كان أحد شيوخ أبي حنيفة رضي الله عنه، فوالده من أئمة الأعلام، كذلك قد خرج على يديه هذا الولد النابغة العظيم سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه وأرضاه. وقد وصل في الحديث إلى درجة أن لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهذه درجة لم ينلها إلا من حفظ 300,000 حديث حتى يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. ويفسر إمامته وأمارته في الحديث أن الإمام الأشجعي رضي الله عنه يقول: كتبت عن سفيان 30,000 حديث، كتبت عن سفيان 30,000 حديث. ويقول سفيان عن نفسه: إنني لم أتكلم بحديث إلا إذا كنت حافظا مقابله بعشر، إلا إذا كنت حافظا عشرة، فليس هناك حديث أحدث به إلا إذا كنت حافظا مقابلة له بعشر. ف30,000 كتب عنه الإمام الأشجعي رضي الله عنه، فمعنى ذلك أن الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه قد كان يحفظ 300,000 حديث رضي الله عنه. هذا الإمام الجليل تربى على يد كبار التابعين، وتربى في عصر كان التصوف طبيعة لكل الناس، لأن هذا التصوف إنما هو علم الأخلاق، ولا يصف علم بدون تقوى وخشية وبدون تطبيق خلقي. لذلك كان يقول سفيان الثوري رضي الله عنه: إنما يطلب العلم ليتقى به الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يتقى به الله كان كسائر الأشياء. فالعلم عند سفيان كما يخبر كبار الصوفية رضي الله عنهم بأن العلم إنما ينبغي أن تصاحبه الخشية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان شديد المحاسبة لنفسه رضي الله عنه، فكان عندما يقعد ويتحدث أمام الناس ويسيطر كلامه على القلوب وتشنف الآذان بسماع حديثه حتى كأن الناس المجموعين حوله كأن على رؤوسهم الطير، عندما يرى ذلك سفيان رضي الله عنه كان يقطع الحديث ويقوم ويقول: أخذنا من حيث لا نشعر، أخذنا من حيث لا نشعر، أي أنه قد أرادت النفس أن تدخل عليه، لأنه يرى بأن الناس مجتمعين حوله وهو يحدثهم ويصغون لحديثه، فهو قد أصبح ذا شأن عظيم، لذلك يريد أن يقطع على النفس طريقها ويقول: أخذنا من حيث لا نشعر. وكان رضي الله عنه يحذر من فتنة الحديث ويقول: فتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة. فتنة الحديث عن التحدث وتعليم الآخرين هذه فتنة عظيمة، إن لم يكن الإنسان على جبل راسخ من التقوى والفضل إنما ينزلق انزلاقا كبيرا عندما يرى الناس يستمعون إليه ويطرقون له رؤوسهم، هذه فتنة عظيمة قد يداخل الإنسان الرياء. فإذا لم يكن مؤدبا ولم يكن مهذبا ولم يكن قد أخذ عن الشيوخ ربما ينزلق في مهاوي العلم وهو لا يشعر. لذلك كان يحذر ويقول: فتنة التحديث أعظم من فتنة الذهب والفضة. فكان رضي الله عنه يراقب نفسه مراقبة شديدة. وكانت عبادته رضي الله عنه على جانب عظيم، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكان عالما تقيا خاشعا لله سبحانه وتعالى. فكانت عبادته عندما يقبل عليه الليل يقسم ليله ثلاثة أقسام: قسم للنوم، وقسم للقرآن، وقسم للحديث. فكان ينام شيئا قليلا ويستيقظ مذعورا مرعوبا، وكان يقول: النار النار، إنما قطع كبدي النار. فكان يقوم ويقرأ القرآن حتى ينهي جزءه الذي خصصه لنفسه، ثم يقبل على الحديث فيقرأ جزءه الذي خصصه لنفسه. وكان يقوم الليل ويوصي الشباب بقيام الليل ويقول لهم: قوموا يا شباب، قوموا في الليل ما دمتم شبابا، فإذا عجزتم فلا تستطيعون القيام. فكان يوصي الشباب بأن يقوموا الليل ويتهجدوا في الأسحار. كان رضي الله عنه زاهدا، لكن الزهد ليس كما يعرفه كثير الناس، ليس كما يعرفه كثير من الناس. الزهد يعرفه الناس بأنه لبس لباس الخشن والأكل الخشن، لكنه رضي الله عنه يعرف الزهد تعريفا دقيقا فيقول: ليس الزهد بأكل الخشن ولباس الخشن، وإنما الزهد قصر الأمل، ألا تكون لك آمال طويلة في هذه الحياة. وصاحب الآمال الطويلة يتعب كثيرا في جمع الدنيا. إنما يعرف الزهد بأنه قصر الأمل، فإذا ما كان الإنسان أمله قصيرا أقبل على ربه وترك الدنيا من قلبه. يعرف الزهد بهذا. وكان يعتبر بأن الزهد في السلطان والزهد في الوصول إلى الحكم أعظم بكثير من الزهد في ترك الذهب والورق وفي ترك اللباس والطعام. لذلك رضي الله عنه كان زاهدا، ولم يستطع الخلفاء أن يستميلوه إلى جانبهم، فقد حاول محاولات كثيرة. أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي حاول محاولات كبيرة لأن يجذب إليه هذه الشخصية العظيمة الذي له رصيد شعبي كبير، أراد أن يجذب إليه هذه الشخصية فلم يستطع. فأراده أن يكون قاضيا فأبى، أراده أن يكون قريبا منه في الحكم فأبى، وأراد أن يستميله بالذهب والفضة فأبى، وكان يأبى أن يخالط الحكام، حتى ظفر به مرة وهو في مكة، فأمسكه وأداره نحو الكعبة، وقال له: أقسم عليك برب هذه البنية، أي رب هذه الكعبة، ماذا تراني؟ فقال له سفيان الثوري رضي الله عنه: أقسم برب هذه البنية بأنك بئس الرجل أنت، بئس الرجل أنت. فلما رآه على هذه الحالة تركه، ثم أراد أن يستميله مرة أخرى، وحاول محاولات كبيرة لكنه يئس، فأراد أن يوقع به عقوبة شديدة، وأراد أن ينفذ به إرادته، فأرسل إلى الخشابين في مكة بعد أن أمر واليها بالقبض عليه، أرسل إلى الخشابين أن يجعلوا له أخشابا كالصليب يصلب عليها، وهو كان قد أقدم إلى مكة، وأقال لواليها بأن يصلب سفيان، وإذا ما وصل الخليفة أبو جعفر إلى مكة رآه مصلوبا بعينه. وكان سفيان وقتئذ قاعدا بقرب الحجر، وكان عن يمينه الفضيل بن عياض رضي الله عنه، وعن يساره سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، وكان رأسه في حجر الفضيل ورجلاه في حجر سفيان بن عيينة رضي الله عنهم جميعا. فقال له الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة: يا أبا عبد الله، متانا بنفسك واتق الله ولا تترك أعداءنا يشمتوا بنا وهم يطلبون منه أن يفر. فقام رضي الله عنه وأقدم نحو الكعبة وأمسك بأستارها وقال: برئت منك إن وصلك أبو جعفر، برئت منك إن وصلك أبو جعفر. وإذ بأبي جعفر يموت في الطريق ولما يصل إلى مكة. حاول بعد ذلك ابنه المهدي الخليفة المهدي أن يستميل هذه الشخصية الكبيرة سفيان الثوري رضي الله عنه، لكنه كذلك لم ينجح، وحاول محاولات كبيرة فلم ينجح، عرض عليه كل شيء فلم ينجح، فأرسل إليه فطلبه فمثل بين يديه فقال له: يا أبا عبد الله، هذا خاتمي، ورماه إليه وقال له: أنت تعتبر الرجل الثاني في هذه الدولة بعدي، فاحكم في هذه الأمة بالكتاب والسنة. هذا خاتمي، ورماه إليه. فنظر إليه سفيان وكان قد قبض على الخاتم، فقال له: أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أتكلم على أني آمن؟ قال له: نعم. فقال له: هذا خاتمك، ولا ترسل إلي حتى آتيك، ولا تعطني شيئا حتى أطلب منك. فغضب المهدي غضب غضبا شديدا، فنازل له عن ملك كبير وجعله الآمر بعد الخليفة، ومع ذلك لم يرضى بهذا وقال له: لا ترسل إلي حتى آتيك، ولا تعطني حتى أطلب منك. فغضب المهدي وأراد أن يوقع به، فقال له كاتبه: يا أمير المؤمنين، أليس قد أمنته؟ قال: بلى. فخلى سبيله وخرج، فحث به بعد أن خرج أصحابه وقالوا له: يا أبا عبد الله، أليس قد ولاك أمر هذه المملكة؟ أليس قد طلب منك أن تحكم بالكتاب والسنة؟ قال: فنظر إليهم فاستصغر عقولهم وقال: أتريدوني أن أخوض بحرا ولا أبتل فيه؟ لأنه رضي الله عنه لدى التجربة علم بأن الملوك والخلفاء إنما يريدون أن يستميلوه استمالة فقط، إنما يبروه بهذه المناطق، حتى إذا ما وقع في قبضتهم وعلموه أنه قد رضي بالدنيا عند ذلك يفرضون عليه ما يشاءون. لذلك من أثر التجربة وبالنور الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى له علم بأنهم يريدون أن يوقعوا به مكيدة، لذلك قال لأصحابه، قال لهم: أتريدوني أن أخوض بحرا ولا أبتل بالماء؟ واستصغر عقولهم لأنهم لاموه على رفضه لهذه المملكة الكبيرة. كان رضي الله عنه على هذا الجانب من التقوى والورع والصلاح، ولكن الخلفاء لا يزالون يريدون أن يستميلوا، فاختفى منهم وبقي بالبصرة حتى توفي مختفيا رضي الله عنه وأرضاه، توفي مختفيا، وذلك في سنة 61 بعد 100 رضي الله عنه وأرضاه. وكانت شخصيته رضي الله عنه من ألمع شخصيات الدنيا، كان محدثا كبيرا ومفسرا عظيما وقطبا من أقطاب التصوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نلتحق بهؤلاء الشخصيات الكبار، والحمد لله رب العالمين. إليك حنين القلوب بحرمة قال في الهدى، يا من إليك حنين القلوب بحرمة قال في الهدى، بقابلة عقل آل الغيوب رجال طريق. السماوات مجد يعلن البشرى بمولد أحمد سمعتم وفي الحبيب محمد وتوالد الزواج بأن قد ولد المصطفى وعقل لا الصلاة والسلام عليك يا من أفضلك الله الصلاة والسلام عليك يا من أفضلك الله آمين.